وحكم مشاهدة الكرة والأموال التي يأخذها اللاعبون، أما مشاهدتها فأقل أحوالها الكراهة لتضييع الوقت والعمر، وقد تكون محرمة إذا كانت متضمنة لترك واجب أو فعل محرم، كمن يبقون في المدرجات مثلا من الصباح حتى المساء دون صلاة يتركون الصلوات، وكمن عليهم واجب من طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله وإقامة حقوق العباد وغير ذلك من الواجبات الكثيرة التي ضيعتها الأمة، وفروض الكفاية التي لا بد من الأخذ بالأسباب المؤدية إلى إقامتها، فمن يضيعون ذلك وينشغلون بالنظر إلى الكرة فلا شك أن هذا التقصير يؤدي بهم إلى أنهم تركوا واجبا فيكون محرما. ومن العلماء من يقول بل مشاهدتها محرمة بالكلية، ولكن أنا أقول بالتفصيل على حسب الحال الذي يكون فيه المشاهد. وأما الأموال التي يأخذها اللاعبون فهذا إنما يحدث بسبب المسابقة، لا يأخذون أموالا إلا مع المسابقات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث: نصب أو خفة أو حافر. فلا يجوز جعل سبق على غير هذه الثلاثة أو على ما يقاس عليها عند الحنفية وترجيح شيخ الإسلام تيمية مما فيه مصلحة الأمة، والكرة ليست فيها مصلحة الأمة بل فيها مفسدة عظيمة في إلهاء شبابها، خصوصا التنافسات السخيفة لأهل الزمالك ونحو ذلك، ليست إلا منافسات على شيء تافه، ليس إلا التعصب الجاهلي، وهذا أيضا من أسباب المحرمة، فأخذ المال على ذلك أكل مال بالبطل، وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل.